إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله. أتيت اليوم لأحضر هذا الدرس ثم أستأذن لأغادر مع والدي إلى أداء فريضة الحج إن شاء الله. هذا حسن، ومن حسن حظك اليوم أننا سنتابع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر. هذا اسم حي بمكة. هذا صحيح، دخلت في مكة بعد التوسع الجديد، فقد تضاعفت مساحة مكة عن عهد ابن القيم أضعاف المضاعفة. تابع يا بني. نعم، فبات بها ليلة الأحد بأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة. نعم. هل يعد هذا الاغتسال سنة؟ فنغتسل عند الإحرام وعند دخول مكة؟ مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه عند الإحرام. نعم. وقد خرج من المدينة مغتسلا. أما غسله قبل دخول مكة فكان من طول السفر، حيث خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة، فيكون مدة الطريق 9 أيام. لذلك اغتسل ليزيل عنه غبار السفر. فكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة، وأيضا لوقوفه عشية عرفة. وعند البخاري كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. في العمرة لم نفعل ذلك، وإنما اغتسلنا من الميقات وقدمنا مكة للطواف والسعي. لا بأس، لا بأس بهذا يا بني، فأنت أحرمت من السيل، وبعد ساعة بالسيارة كنت في مكة، فما زلت على طهرك وغسلك. تابع يا بني. ونهض صلى الله عليه وسلم على مكة السلام. فدخلها نهارا من أعلاها، من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. كأني سمعت اسم الحجون في أشعار القدماء. هذا صحيح. نعم. فالحجون اسم قديم وما زال حتى الآن، فقد ذكر في شعر عمرو بن الحارث الجرهمي لما أخرجوا من مكة لبغيهم وظلمهم. أخرجتهم بنو بكر وخزاعة، فقال يبكي فراق مكة ويعترف بالتقصير: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، فأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر. وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. لماذا هذا الفرق بين دخوله لأداء العمرة ودخوله لأداء الحج؟ أي يتوقف عليه حكم شرعي؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قرأت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتحها من كداء، ويروى أنه قال: ادخلوها. قال حسان: فماذا قال حسان؟ ذكر ابن هشام أن حسان بن ثابت قال قصيدة قبل فتح مكة جاء فيها: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. وروى أبو داود أنه دخل في العمرة من كدي، وكداء هي الثنية العليا وكدي هي الثنية السفلى. وأما السبب في التفريق بين دخوله للعمرة ودخوله للحج فلم يصل الباحثون إلى شيء أكيد. قيل ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. نعم. ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد ضحى، وكان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هل يلزمنا هذا أن نقول هذا إذا نظرنا إلى البيت؟ ما روي بهذا الشأن كله ضعيف. نعم. وإن كان المعنى صحيحا. نعم. وفي هذا الابتهال راحة للنفس، لكن كأحاديث كلها ما بين موضوعة أو معضلة. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتكريما وبرا. ولكن شيخ، ما معنى الحديث المعضل؟ الحديث المنقطع الإسناد، إذا سقط من الرواة اثنان فأكثر يسمى معضلة، كما في حديث ابن جريج السابق. لكن ورد بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. تابع. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. أهذا لمن قصد الحج أم لكل داخل إلى المسجد الحرام؟ في الحديث الصحيح عن عائشة قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فهذا طواف القدوم، والبدء به أفضل من الصلاة ركعتين تحية للمسجد. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين. قال ابن حجر: إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية للمسجد العام. وخروجا من الخلاف، قال أهل العلم: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، ولا يمنع هذا أن من أتى للصلاة وشق عليه الطواف لبعد أو زحام أو تعب أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، والله أعلم. فلما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه. لا يمكن بهذه الأيام استلام الحجر أيام الحج إلا بالمزاحمة، فماذا نصنع؟ تعمل يا بني ما بوسعك دون إيذاء أحد. فهذا رجل يماني يسأل ابن عمر عن استلام الحجر. نعم. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمه. صلى الله عليه وسلم يستلم. نعم. واستقبله وسلمه، ثم أخذ عن يده ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا يدل الإكثار من الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل. نعم. وفي هذا القدر كفاية. أما أنت يا بني فأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، رافقتك السلامة. في أمان الله. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.